حكايته وبذل خطاه عظات في كتاب الله قرأت هداه يد بيضاء معجزة رأيت عصاه تفك السحر تشق البحر بأمر الله بأمر الله.